لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم هي الآية 58 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية لها حادثة تعلقت بها وواقعة، بسببها نزلت هذه الآية من كتاب الله عز وجل. وهذه الحادثة باختصار كما ذكرها كثير من المفسرين هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخلها يوم الفتح، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة ليصلي فيها، فبحثوا أو أراد أن يفتح باب الكعبة فلم يجدوا الحاجب الذي كان على باب الكعبة، وكانت الكعبة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في هذا اليوم إلى هذه الساعة بيد المشركين، وباب الكعبة له مفتاح، هذا المفتاح ليس مع أي أحد، بل هذا مع جهة من أهل مكة، هذه الجهة هذا المفتاح فيهم من زمن قديم، وهم يفخرون بذلك، وهو أن يكون عنده مفتاح الكعبة، كما كان أيضا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بالسقاية. معلوم أن هاشم كانت فيهم السقاية، هاشم كانت فيهم السقاية، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هاشما كانوا يقومون على سقاية الحجيج والمعتمرين في مواسم الحج، فإنهم كانوا يقفون عند زمزم أو يملؤون يعني القرب من زمزم، القرب آسف من زمزم، ويحملون هذه القرب والآنية والأقداح وكذا ويذهبون بها إلى الحجاج في أنحاء يعني مكة، وهذا شرف يتشرفون به أنهم يقومون على سقاية الحجيج حتى قبل الإسلام. وكان بنو شيبة هم الذين عندهم مفتاح الكعبة، وهم أيضا من قريش، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة أراد أن يدخل البيت ليصلي فيه، فبحثوا أو سألوا عن مفتاح الكعبة فقالوا هو مع عثمان ابن طلحة الحجبي، هذا من بني شيبة، فسألوا عنه فلم يجدوه، وهو كان على الشرك يومئذ، كان مشركا. وكان عثمان هذا لما علم بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخوله إلى البيت فر، ولا سيما لما سمع أنهم يريدون المفتاح فر إلى سطح الكعبة، وامتنع عن أن يعطي المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الكعبة. فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أنه صعد إليه ولوى يده وأخذ منه مفتاح الكعبة، ثم نزل به أو جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح له باب الكعبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم لما انتهى من صلاته وهم بالخروج من الكعبة ومن البيت يعني من داخله، كان معه في من رافقوه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس هو سيد بني هاشم يومئذ، وكان بنو هاشم فيهم السقاية كما أشرنا. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والسدانة، اجمع لنا بين السقاية والسدانة، يعني احنا لنا شرف السقاية، كما قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. إن هذا كان شرف يتشرفون به ويقولون يفتخرون: نحن سدنة البيت، نحن الذين نقوم على سقاية الحجيج. فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لنا بين السدانة بين السقاية والسدانة، يعني يكون عندنا كذلك مفتاح الكعبة بنو هاشم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينادي عليا ويقول: يا علي ادعو لي عثمان بن طلحة المشرك الذي من بني شيبة الذي كان معه المفتاح. فذهب إليه وقال لعلي: يعني ترفق وأنت تكلمه ونحو ذلك. فذهب إليه ودعاه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة مرة أخرى مرة أخرى، وأخبره أن هذا المفتاح لا ينزع منهم، أي لا ينزع من بني شيبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر له أخلاق الإسلام، وأنك إذا كنت تعظم البيت وتعتبر هذا شرف أنك بيدك مفتاح البيت أنت ويعني قبيلتك، فهذا أيضا منا وفاء بذلك لمن أحسن تجاه البيت. فلما رأى الرجل ذلك وهو عثمان بن طلحة هذا الحجبي، لما رأى ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم في هذا اليوم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى قبل أن يسلم، يعني لما شكى عليا وما فعله معه علي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل في شأنك قرآنا، يعني في الحادثة بتاعتك دي قرآن، وكان جبريل قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الواحدي في أسباب النزول بسنده: قال: نزلت في عثمان ابن طلحة الحجبي من بني عبد الدار، كان سادنا الكعبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان ابن طلحة الحجبي هذا. قال: فطلب منه، يعني قيل له النبي صلى الله عليه وسلم يريد المفتاح ليفتح الكعبة ليصلي، فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لما منعته المفتاح، أنا مش هديله المفتاح لأنه هو مش من حقه أن يأخذ المفتاح، اللي يأخذ المفتاح نبي وأنا لا أراه نبيا، ولو علمت أنه نبيا لأعطيته المفتاح. قال: فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني العباس أنت تطلب مني المفتاح لتجمع بين السقاية والسدانة؟ لا، أنا أخذته من هذا الرجل من باب أنها أمانة. فأنزل الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأمره أن يرد المفتاح إلى عثمان ابن طلحة ويعتذر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أنه يرجع بالمفتاح مرة أخرى إلى الرجل هذا ويعتذر إليه. قال: ففعل ذلك علي رضي الله عنه. فقال له عثمان بن طلحة، يعني هذا: يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ يعني بعد ما يعني لو الدراعي وكذا، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ يعني بعد ما ضربتني وبهدلتني جاي دلوقتي تصالحني يعني؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى آخر الآية. فقال عثمان بن طلحة: أشهد أن محمد رسول الله، وأسلم. قال: فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما دام هذا البيت فإن المفتاح في أولاد عثمان وهو اليوم في أيديهم، فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان وهو اليوم في أيديهم. ولذلك صار المفتاح هذا في يد عثمان هذا بعد ذلك، وقد أسلم والحمد لله، فيه وفي أولاده إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. فبنو شيبة لا يزالون إلى يومنا هذا هم سدنة البيت، يعني حتى يعني ملوك السعودية الموجودين ونحو ذلك يقرون لهم ذلك. فهذا الشرف لا يزال في بني عثمان بن شيبة، وهم بنو شيبة لا يزال فيهم هذا الشرف، وهو مفتاح الكعبة إلى يومنا هذا. عندما يأتي الملك ليدخل الكعبة في اليوم الذي يأتي فيه لغسل الكعبة، الذي يفتح له الباب هو واحد من أولاد عثمان ابن شيبة أو ابن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الآية فيها هذه الحادثة. وأيضا ذكر يعني في موطن آخر الواحدي أيضا بسند أيضا آخر عن شيبة بن أبي طلحة قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان وقال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. حماية وحصانة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. ولذلك أي إنسان يخاف أن يأخذ منهم الإيش؟ المفتاح. فكان هذا المفتاح مفتاح الكعبة إلى يوم الناس هذا في بني طلحة ابن عثمان ابن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وهناك فوائد كثيرة في هذه الآية، نتناول بعض هذه الفوائد تبعا. الفائدة الأولى: عظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه وأعدائه. فكيف مع أصحابه وإخوانه من المسلمين؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المشركين الكافرين بهذه الأخلاق، فكيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله عز وجل إذ قال في حقه: إنك لعلى خلق عظيم. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، حتى مع الكفار، يعاملهم بالإحسان إذا كان الموطن يقتدي ذلك. ولذلك لما أخذ المفتاح من طلحة، عثمان بن طلحة، رده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلب العباس أن يضم مفتاح الكعبة والسدانة إلى السقاية، رفض النبي صلى الله عليه وسلم من باب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقف في ذلك لا تعد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع خصومه وأعدائه. ونذكر بعض هذه المواقف. فمن هذه المواقف ما كان في يوم الحديبية، ما كان في يوم الحديبية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية لما كان ما كان من أمر المشركين من منعه من دخول مكة وإبقائه عند الحديبية ومنعه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان ما كان من أمر المفاوضات التي جرت بينه وبينهم، وكان الأمر قد انتهى على اتفاق، وقد أبرم هذا الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سهيل بن عمرو، وكان هذا الاتفاق فيه ما فيه من الشروط المجحفة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصالح أعظم من ورائه. وكان من بين المواقف التي تبين عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو مع خصومه وأعدائه، أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب المعاهدة مع سهيل بن عمرو، ولسه ما وقعوش عليها ولا حاجة، ده لسه بتتكتب لسه المعاهدة بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان من بين هذه البنود في هذه المعاهدة أن من جاء من المسلمين، أن من جاء آسف من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، عليه أن يرده إلى المشركين مرة أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راضي بهذا الشرط. وبينما هو يكتب الكتاب مع سهيل بن عمرو، دخل رجل من المشركين قد أسلم، أو كان مسلما في مكة قد أسلم، وكان قد سجن ومنعوه من الهجرة، ففر منهم في هذا اليوم ولحق بالمسلمين عند الحديبية، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمضي العقد مع سهيل بن عمرو، وكان هذا الرجل هو ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل ابن عمرو أبو جندب ابن سهيل ابن عمرو. فلما دخل وارتمى بين المسلمين بقيوده الحديد، مربوط بحديد، وارتمى بين المسلمين، ويعني وجد المفر الذي يفر إليه، إذا بسهيل ابن عمرو يقول: هذا أول ما أقاضيك فيه، وقف خلاص، وقف العقد مش هنكتب، هذا أول ما أقاضيك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينتهي بعد، يعني احنا لسه العقد ما عملناهوش، ما خلصناش لسه العقد، لسه في أخذ وعطى. فقال: لا، وإلا لا أبرم معك عقدا أو كلمة نحوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لي. طيب خلاص من باب العقد خلاص ماشي، طيب دعه لي، دعوا لي زي كلمة عندنا احنا ايه، طب سيبه لي يعني عشان خطر يعني، دعه لي. فقال: لا. قال: أقول لك دعه لي، أو كلمة نحوها يعني. قال: لا، هذا أول ما أقاضيك فيه، وإلا ما فعلت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد الرجل، فجعل القوم من المسلمين يندهشون من ذلك، وجعل الرجل وهو أبو جندب ابن سهيل بن عمرو يقول: تردونني إلى المشركين، تردونني إلى الكفار بعد أن أسلمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين القوم عهودا. وبعد انتهاء العقد إذا برجل آخر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد ما رجع، يدخل عليه وسلم في المدينة وهو أيضا ممن فر من المشركين. أنا اسمه بس راح من بالي دلوقتي، حد فاكر؟ أبو بصير، جزاك الله خير. فجاء أبو بصير أيضا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب. يعني أنت جاي عشان تعمل مشكلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يرجع، فقال: أرجع إلى المشركين؟ قال: أرجع، فبيننا وبين القوم عهودا، وإن الله سيجعل لك مخرجا أنت وأصحابك. الشاهد يعني من هذا الموقف هو كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار، من حفظ العهود والوفاء بالعهد. اتفقنا على شيء خلاص لا يخلف وعده صلى الله عليه وسلم حتى ولو مع الكفار، بخلاف ما يقع فيه كثير من المسلمين، يخلف وعده ولو مع يعني أقرب الناس، لا أقول عموم المسلمين، يخلف وعده، وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف أيضا ما كان يوم فتح مكة، فإنه لما دخل مكة وملك مكة وصار أهل مكة كلها بالنسبة له أسرى، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وحسنها كثير من العلماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهؤلاء هم الذين كانوا آذوه وأخرجوه من بلده التي هي أحب البلاد إليه، وقتلوا أصحابه وعذبوهم وفتنوهم في دينهم، ومع ذلك قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عند المقدرة. وأيضا من هذه المواقف أنه أمهل كثيرا من المشركين حتى يسلموا، أمهل كثيرا من المشركين حتى يسلموا، أعطاهم مدة صلى الله عليه وسلم أن يسلموا فيها، وإلا لا يساكنوه في مكة، وكان ذلك سبب في إسلامهم جميعا لما رأوا ما رأوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاق العبيد الصالحين الرسل الأنبياء، وليست الملوك الفاسدين، لأن العادة في الملوك أنهم إذا فتحوا البلاد ودخلوها أفسدوا فيها، كما قال الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوم دخل مكة دخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا، حتى قال الراوي: حتى كادت لحيته أو كانت لحيته كادت لحيته أن تمس متن راحلته، متن راحلته يعني جسم الراحلة، هو قاعد على الراحلة، كادت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تمس جسم الراحلة. من ماذا؟ من إظهاره الافتقار والانكسار، وأن العزة لله وأن النصر من الله، بخلاف المتكبرين والعياذ بالله إذا دخلوا في مثل هذه المواطن منتصر فاتح ونحو ذلك. لا، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا متواضعا لله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أيضا أن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتؤدى الأمانة ولو للكافر، وأنه لا يجوز أخذ مال الكافر الذي بيننا وبينه عهد أو معاهدة أو اتفاق أو نحو ذلك، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانة إلى أهلها ولو كانوا مشركين. ولذلك إذا مثلا دخل الكافر بلاد المسلمين بعهد منهم أو من بعضهم، فيجب على المسلمين جميعا أن يوفوا بهذا العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم يعني ماذا؟ إذا أعطى منهم من أعطى عهدا لكافر وجب على الجميع أن يوفوا له بذلك، يوفوا له بذلك. فإذا أعطى مسلم من المسلمين لكافر عهدا أن يدخل بلاد المسلمين، ولا سيما إذا كان من السلطان أو نحوه، وجب على المسلمين حفظ ذلك من باب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كذلك أيضا من الفوائد: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أن المحسن نحسن إليه ولو كان كافرا ولو كان مخالفا خصما لنا. إذا أحسن أحسننا إليه، إذا أحسن بذلنا له في المقابل إحسانا حتى وإن كان خصما أو عدوا. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسن الكافر حتى نحسن إليه. وهذا ظاهر في ماذا؟ في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن طلحة، فإنه لما وجد منه تعظيما للبيت وحفظا للبيت وأنه يغار على البيت أن يدخله غير نبي، فأعطاه المفتاح مرة أخرى من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أقام هذا المعنى أيضا، مقابلة الإحسان بالإحسان. فإنه لما منعته قريش وفعلوا ما فعلوا، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للوفود التي كانت تأتيه: والله لو سألوني خطة رشد يعظمون بها الحرمات لأجبتهم. هم بيعظموا الحرمات أنا معاهم في ذلك، هيعظموا الحرمات أنا معاهم في ذلك طالما هيعظموا الحرمات. ولذلك إذا كان من الكافر أي إحسان فنحن نعينه عليه، فما بالك لو كان هذا الإحسان من إيش؟ من مسلم، ولو كان حتى عاصيا أو مخالفا. فإن كان الإحسان من الكافر أعناه عليه، وإلا البعض عندما لا يفهم هذه المعاني الشرعية تراه يقع في الخطأ الكبير فيسب ويقدح ويصف غيره بما لا يجوز، كوصف الذين إذا وجدوك مثلا تعامل كافرا بإحسان في كلام أو نحو ذلك، وهذا الكافر يحسن إليك اتهموك، أو قعدت إلى كافر أو قعد إليك كافر لأجل أن تحصل منه على مصالح للمسلمين اتهموك وقالوا: شوفوا المنافق رايح يقعد مع الكفار، وهؤلاء لجهلهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الكفار، بل واستقبل بعض الكفار في المسجد إذا كان ذلك فيه مصلحة للمسلمين، ولا سيما إذا كان في باب حقن دمائهم ونحو ذلك. أيضا من الفوائد حول الآية استحباب الصلاة داخل البيت، استحباب الصلاة داخل البيت، فيستحب للمسلم أن يصلي داخل الكعبة، يصلي داخل الكعبة إن قدر على ذلك، إن قدر على ذلك. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هو حسن وليس بسنة، يعني شيخ الإسلام له رأي في المسألة دي يعني مختلف عن عموم العلماء، يقول هو حسن وليس بسنة، يعني حسن أن الإنسان يصلي داخل الكعبة أو الحجر، يعني لأن الناس بتضطر الناس يعني تحصل بينهم المعارك ليصلي في الإيش؟ في الحجر. والصلاة في الحجر مستحبة لأنها من الكعبة عند يعني جماهير العلماء. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هو حسن